ما تدري ما يقول الناس فيه يا أبا سعيد، إن الدجال لا يولد له وأنا لي ولد، اخترقته في المدينة والدجال لا يدخل المكة وأنا جئت من المدينة ذهب مكة، يعني الحج والاعتبار. قال فأشفقت عليه ثم قال إني أعرف مكانه. قال فقلت له تبا لك سعر اليوم. هذه وش الإشكال اللي فيها؟ بعضهم قال طيب ها هو احنا قلنا شيطان صوت انسان يا جماعه، قلت القضيه هذا فيها تلبيس وكذا، تخيل هو يجيب زوج يقول له ذبوا يكبوا امك، مش قادر يجيب ذريه يقول لك هاوس كذاب، وكلمة دجال معناتها كذاب لا يصدق. هذه نقطة نجيبوا لها يعني. المهم الشاهد الله تعالى أعلى وأعلم، نحن مع ما قاله من الصحابة ولا يعلم له مخالف أنهم هو ابن صياد. كان واحد الأثر في تاريخ أصبهان، وهي المنطقة اللي يخرج فيها الدجال كما في صحيح مسلم حديث أنس بن مالك. أصبهان أو أصبهان كان قرية في من قرى أصبهان موجودة في إيران اليوم. شوف المكان عبك، شو سبحان الله، حتى كتشوف التسلسل الاثار مع واقع خريطه اليوم ما تتعجبش. الدجال اللي شاف الاثر محمد السيري تبعوا الرافضه، عقل دار الرافضه وين اليوم؟ عقلها الدوله اللي تبنيها الرافضه يخرج منهم الدجال ما تتعجبش. وراه بعض السلف في قريه تسمى اليهوديه كثرت اليهود فيها. قال كنا جالسين في سطح فراينا عرس، قلنا هذا عرس وكذا، لا قالوا هذا عيد ينتظرون مخلصهم، يسمون مخلصهم. قال فنظرت اليه فاذا هو ابن صياد داير طيلسان ومغطي هكا ودخل واحد الحجره. شوف حتى الفتح اصبهان يعني من حروب رده في زمن بكر الى فتح اصبهان في زمن عمر القدسي، الفتره دي كان شاف واحد من صحابه قال دخل الحجره ابن صياد يعرفه، قال رايته والله اعلم انهم هذا هو مخلصهم. يخرج ويخرج معه 70,000 من يهود اصبهان عليهم طيالسه يديروها في كروس مالي ويتبعوا الرافضة. وأول قرية يدخلها ويمتحن أهلها الكوفة، يعني يقول كعب الأحبار والكوفة دار منا اليوم دار الرافضة، والبصرة دار الرافضة، وكربلاء اللي في العراق. فلأول بلاء به أهل العراق، ومن بعد يجي المهم تمسح له الأرض ويتجول في الأرض يفتن الناس. طبعا فتنة الدجال في ظروف الخروج، ذكر من ظروف خروجه يكثر الفتن ويكثر الدجاجلة صغار قبله، اليوم علماء السوء وكذا شياطين يضلون الناس يشك يقرأون عليهم القرآن في الآثار كثيرة، ولا يذكر على المنابر ويخفق الدين ويقل العلم، يعني لا يذكر حتى يكاد ينسى يعني. ويخرج بعد فتح القسطنطينية، وهذه من الأشياء المركزة اللي لازم نركز عليها. علاش؟ لأنه بعض السلف قال إذا فتحتم القسطنطينية فيوصي في شوف سبحان الله يقين السلف، يقول له فلا تطرق غنيمتك فإنه يأتيك ما يأتي، يقول لكم الدجال خرج هو لم يخرج، الشيطان يصرخ منك يقول الدجال خرج، الناس تطرق الغنائم وتروح خلفكم في أهلكم وكذا، ما يقولش. قال له هو ايش قال لهم؟ قال له يخرج بعد فتح القسطنطينية بثلاث سنوات يخرج، فهو في الرابع، يعني لو خرج بعد ثلاث يكون في الرابع، يعني لو فتحنا القسطنطينية ثلاث سنوات الرابع انتظر الدجال أو بعدها بقليل، جات بعض الأظهر في السابع، يعني ما كاش فرق. لذلك اكبر علامه على قرب الخروج ودنوه فتح القسطنطينيه. القسطنطينيه اللي هي مشي اسطنبول، واشاره النصوص انها تفتح معناتها لم تفتح من قبل حقا، حتى بالواقع فتحها رجل قبوري حلولي اتحادي مشرك ما تريد العقيده، هذا يسمى محمد الفاتح، واصلا متبني حتى الثقافه الاوروبيه متاثر بالقوانين وكذا، حتى دار تاريخ دور الدعاره صلى الله عليه. النقطة المهمة في الباب هذا أنه في الأثر قال الذي يفتتحون القسطنطينية ليس فيه مشارب خمر أصلا، يقول لي فيه مطريدي الأثار اللي جاءت تلقاها في كتاب الفتن نعيم حماد، والفتن أيضا لأبي عمرو الداني فصلوا في الباب مرحلة هذه كامل، جاء فيها أثر عن بعض السلف أنه اللي يفتح قسطنطينية ما كانش واحد يشرب الخمر، مش مطريدي وحلولي وبن عربي يرقص ويبني في القبور صاحبي شيء في الشرك، لا لا. فهذه نقطة مهمة. القسطنطينية كيف نفتحها؟ بالتكبير بعد المهدي. شوف الارتباط، المهدي يكون دولة أين عقلها؟ في الشام. وأين الجيش الغربي الجيش العظيم الذي هو درع الأمة؟ في بيت المقدس. وذاك يقول كعب الأحبار بعد موت الدجال عند باب لد، عند باب لد حتى اليهود يعلمون هذا. وذاك عمر الخطاب لما شاف يهودي صادق قليل طيح في واحد صادق، شاف واحد صادق قالوا إني ألمس فيك صدقا، أخبرني من يقتل الدجال؟

يجي بها ولا لذلك هذه كلها من أباح ذلك فقد كفر يعني. يقول لك اليهود عندهم حق في فلسطين. لا نقول لك الملك يطمع يسجل عندهم حق في حاجة أخرى. لعنة الله عليك ولهم. يعني الكلام هذا ولذلك أنا أقول له شيء أبشره بإذن الله عز وجل أنه شوف النصوص اللي تقرأها أنت اللي هي الملاحم والفتن ما سيقع هذه كلها تعطيك يقين فيما أنت فيه. على لأن طائفة الناجية كما وصفت في النصوص هي قلة هي أظهر بظروف سبحانه وبحمده مع المهدي لما يظهر في مكة يهيئ في ليلة هو ما يعرف شرحه أنه المهدي تفهم رحكم له يهيئ في ليلة يبايع يجعله رب العالمين دار للإسلام في الشام يجب أن نسكن أي مسلم في الأرض يجره قال لا تقوم الساعة حتى يكون خير أرضكم مهاجر أبيكم إبراهيم ونهاجر إبراهيم إلى فلسطين الشام يعني. الذي باركنا حولك ما قال الله عز وجل أرض مباركة وموسى دعا الله أن يموت في الأرض المقدسة ولو قبلها برمية حجر لما جاء ملك الموت كما سنقرأ في القصة نعم تفضل ثم الإيمان بملك الموت صلى الله عليه وسلم أنه يحمل الأرواح ثم ترد في الأجساد في القبور طبعا ملك الموت عليه الصلاة والسلام يقبض الأرواح في الآية سامحوني كسرت بكرة جديدة شوية في وجوهكم عزكم الله الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ملك الموت له أعوان كما قال في الأثر وجاء حتى في القرآن توفته رسولنا بالجمع له أعوان ذكرنا أن الله زوله الأرض إبراهيم عليه السلام سأله كان يأتيه وكان ملك الموت يأتي للأنبياء في الصورة يعني قدر الله عز وجل ما هي الله أعلمهم يأتي ويكلمهم كان يأتي أتى الآدم وأتى موسى وجاء الداود وجاء سليمان كان يدخل عليه وجاء أيضا إبراهيم فقال له يا ملك الموت كيف تقبض الأرواح إذا كانت روح مشرقة وروح مغربة ووقع طاعون والناس تطاع طيح ورا بعضها فقال له جعلت الدنيا في يدي كالراحة في كالشيء في راحتكم يعني فيك يعود في إيدك يعني سبحان من خلقه هذا اسمه عزرائيل ملك الموت هذا الذي جاء في القرآن جاءت في آثار عن أشعث بن سليم أحد تابعي الكوفة وعن قتادة وعن مقاتل ثلاثة قالوا اسمه عزرائيل وإذا كانوا كلمة كلمة عزرائيل كذلك صلى الله عليه وسلم يقولوا ياسر وش دخلنا فيه هي المقصود بها عزرائيل ولا ظهر الله أعلم والله لما اخترش بعض الناس يقول له حتولي لي عزرين ما تسمعوا الكلام هذا صلى الله عليه وسلم ظهر الله أعلم أنه بعض الناس يقصدوا فيما ظهر لي والعلم عند الله أن الكلمة عزرين هذه مقصود عزرائيل إنما هي فقط عامية بحكم تأثير العامية يقول لك ما عندكم فيها تفضلوني أنا هذا الذي ظهر لي فيه والله أعلم هو ثبت يعني في نعم تفضل شخصية المهم الأول يعني متفرقين اسم متفرقين من دعليها كمان وكو كان مقصود بيها محمود ملك الموت ايه يقول لك هم كان يقول عزرائيل وكان عوام يقولوا هكا بصريح صريح بصحيح وكان يقولوا عزرين العزرين هي يقول لك وهذه الكلمة هذه الآن نحن نفهمه فقط أولا اسمه ثابت في الأثر ثبت له أنه اسمه عزرائيل وكذا إن من يجهل لكن غالب الناس في الحقيقة يعني كواقع والله أعلم أنهم يعرفوا عزرين وعزرائيل هم يقولوا عزرين يعني لكن اسمه عزرائيل يعرفوا أنه ملك الموت كان يقول وش دخلك وكان يقول حتولي وكان يقول لك مثلا خلينا من كذا وكان يمشي يقول لك والعياذ بالله يقول لك هذيك الحاجه قد مش عارف يقول لك قد عزرين يعني حاجه كبيره يعني نسمعت انا هذيك خاص منها طبعا هذه كفر صلى الله العافيه وهنا تعلمنا في الملائكه بل عباد المكرمون فاكم ان وقت منتشر الانسان يحذر منها يعني صلى الله العافيه والسلام يا رب وثابت فني بعض الناس يتفلزك يقول لك اصلا مش ثابت لا انت يعني مشوني مش ثابت ما